بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهذا الباب كما مضى فيه ضرورة مراعاة الألفاظ، وأنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات ولا في الأقوال ولا في الأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته، كما مضى في قاضي القضاة وملك الملوك ونحوها. وتعظيم أسماء الله عز وجل من تعظيم الله، سبحانه وتعالى. فقال هنا: باب احترام أسماء الله تعالى. وقوله أسماء جمع اسم، والاسم ما يوضع دلالة أو علامة على الشيء مميزا له عن غيره. باب احترام أسماء الله تعالى. واحترام أسماء الله عز وجل لها صور، من هذه الصور أن من احترام أسماء الله عدم رمي الأوراق التي فيها أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن احترام أسماء الله عز وجل ألا تسمي نفسك بها، أو بعبارة أدق، ألا تسمي نفسك باسم لا يسمى به إلا الله، فقال هنا: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي تغير الاسم احتراما لأسماء الله عز وجل وتعظيما للتوحيد، ثم قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، والحكم هو الذي يفصل بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم. وقوله إن الله هو، هذا ضمير عماد أو ضمير فصل، وفائدته أن يجعل الثاني مختص أو مختصا بالأول، والمعنى أن من خصائص الله عز وجل أنه هو الحكم، قال: وإليه الحكم. وهنا فيه تقديم ما حقه التأخير، مما يفيد أن الحكم لله وحده لا شريك له. فقوله وإليه الحكم فيه تقديم ما حقه التأخير، أي أنه إليه لا إلى غيره. وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: حكم كوني، فلا يستطيع أحد أن يردها، كما قال الله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فهذا هو الحكم الكوني، هذا هو الحكم الكوني. والقسم الثاني هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي. ومن ذلك قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الحكم الشرعي. فالحكم ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يكنى بأبي الحكم، قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي، قال هذا الرجل رضي الله عنه ومن الصحابة، قال: إن هذا الرجل، أو قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين، أو قال كلا الفريقين. فهنا ننتبه إلى أمر، أن هذه الكنية راعت ماذا؟ راعت المعنى. أن هذه الكنية قد راعت المعنى، فهذه الكنية يعني كما يقول بعض العلماء كني بها لما كان يفعله. إذن هي ليست تسمية فقط، وإنما يعني روعي فيها ماذا؟ المعنى، روعي فيها المعنى. وسيأتي فائدة ذكر هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا؟ فقوله ما أحسن هذا، هذا راجع إلى الحكم وعائد إلى الإصلاح بين الناس. هذا الرجل رضي الله عنه، هذا الصحابي، كان يصلح بين الناس، كان يصلح بين الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. قال: فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. وأخذ العلماء من هذا فائدة لغوية أصولية، وهي أن الواو لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي الترتيب. يعني لو قلت جاء فلان وفلان وفلان، لا يقتضي أن فلان الأول الذي ذكرته جاء بعد، يعني جاء قبل الثاني والثاني جاء قبل الثالث، فالواو لا تقتضي الترتيب. من أين أخذنا هذا أن الواو لا تقتضي الترتيب؟ نعم أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أكبرهم؟ فلو كانت تقتضي الترتيب لفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن شريحا هو أكبرهم، لكن لما قال له فمن أكبرهم، هذا دليل أن الواو لا تقتضي الترتيب. فقال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهذا فيه أنه يعني يستحب، يعني أنك تكنى بأكبر الأولاد، يستحب أنك تكنى بأكبر الأولاد. ولو كنيت بالولد الثاني أو الثالث هذا جائز، لكن الأفضل، وبعضهم يذكر كما مضى السنية، أن السنة والمستحب أنك تكنى بأكبر الأولاد، أنك تكنى بأكبر الأولاد. قال: رواه أبو داود وغيره، وهكذا رواه البخاري في الأدب المفرد، وهكذا النسائي. والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود وفي غيره من المواضع. وهنا نأتي على مسألة مهمة، وهي أن أسماء الله عز وجل منها ما يجوز التسمي بها، ومن أسماء الله عز وجل ما لا يجوز التسمي بها. والضابط في ذلك النظر في الاسم وما يدل عليه من المعنى، الضابط في هذا أن ننظر إلى الاسم وما يدل عليه من المعنى، فما كان من الأسماء معناه لا يصح أن يطلق إلا على الله، لم يجوز يعني لا يجوز أن تطلقه على أحد من المخلوقين، وهذا كاسمه الله وكاسمه الرحمن وهكذا كاسمه الأحد كاسمه الصمد وكاسمه الخالق، هذه أسماء عرفنا من معناها أنها لا تطلق إلا على الله، عرفنا من معناها أنها لا تطلق إلا على الله. أما ما كان من الأسماء معناه يدل على معنى كلي يتفاوت أفراده فإنه يجوز أن يطلق على المخلوق، يجوز أن يطلق هذا الاسم على المخلوق، وثم بعد ذلك لكل ما يليق به. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف الإنسان بأنه ماذا؟ سميع بصير، فجعلناه سميعا بصيرا. وهكذا قوله تعالى: وقالت امرأة العزيز. وهذا فيه وصف المخلوق بأنه ماذا؟ بأنه عزيز، بل بالألف واللام، لأن بعضهم تجد أنه يقول يعني لا تجوز أن تقول فلان السميع أو فلان البصير، تقول ماذا؟ سميع بصير، فيقال لا إشكال، يعني لا إشكال أنك تأتي بالألف واللام. ولهذا بعض العلماء يقول يعني أنه لا يجوز أن تسمي بالحكم بالألف واللام، أما حكم قالوا هذا جائز كما سيأتينا. فإذا كان الاسم معناه يدل على معنى كلي يتفاوت أفراده، فإنه يجوز أن يطلق على المخلوق، يجوز أن يطلق على المخلوق كما مر: فجعلناه سميعا بصيرا، قالت امرأة العزيز. فهذا أو هذه الأسماء لها معنى كلي تتفاوت أفرادها، فالله عز وجل له عزة تليق به، وللمخلوق عزة تليق به وتختص به، فلا حرج مثلا من إطلاق العزيز على المخلوق. طيب القوي، هل يجوز إطلاقه على المخلوق القوي؟ الجواب إيش؟ تقول فلان هذا فلان قوي أو فلان القوي، هل يجوز أن تطلقه على المخلوق؟ الجواب نعم، لأنه هذا الاسم معناه يعني شيء كلي تتفاوت أفراده. ثم هنا نأتي إلى اسمه الحكم. قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فهذه الآية فيها جواز إطلاق ماذا؟ أن فلان حكم. ولهذا بعض العلماء كما مضى جمع بين الآية والحديث فقال: يجوز أن تقول له حكم ولا يجوز أن تقول له الحكم بالألف واللام، لكن أورد ابن الأثير في كتابه أصل الغابة، الكتاب المشهور، أورد أن من أسمائه الحكم من الصحابة 23 صحابيا، أسماؤهم من؟ الحكم، أسماؤهم الحكم. وأورد 9 من الصحابة أسماؤهم الحكيم، أسماؤهم الحكيم. قالوا فهذه الأسماء لا يمكن أن تخفى على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن تخفى على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما مضى بعض العلماء، يعني كما مضى، قال أنه يجوز أن تقول فلان حكم ولا يجوز أن تقول إيش؟ الحكم. هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا أنك إذا قلت الحكم مع مراعاة المعنى فهذا إيش؟ يحرم. أما إذا كان فقط لمجرد التسمية دون أن تراعي المعنى قالوا هذا إيش؟ هذا جائز، جمعا بين الأدلة، وبما جاء أن عددا من الصحابة كان أسماؤهم بالحكم. وبعضهم قال إذا كان من باب الكنية فهو يحرم، أما لو كان من باب التسمية ليست كنية فإنه إيش؟ لا يحرم. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد يعني عن عدد من الصحابة أنه كانت كنيتهم أبا الحكم، أن كانت كنيتهم أبا الحكم. ولهذا بعض العلماء يعني يقول أن التكنية أو التسمية بالحكم تسمية جائزة، لكن الأفضل إيش؟ أن تتجنب هذه التسمية. هذا قول من أقوال العلماء، هذا قول من أقوال العلماء. إذن ما هي الأقوال التي عندنا في التسمية بالحكم؟ القول الأول، نعم القول الأول، إذا كان بالألف واللام هذا الذي يحرم، وأما إذا كان دون ألف ولام فهذا جائز، واستدلوا بالآية فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. القول الثاني، إذا روعي المعنى فإنه يحرم، وهذا الرجل كما هو ظاهر الحديث كان يكنى بأبا الحكم لأنه كان إيش؟ يحكم بين الناس. هذا القول الثاني. القول الثالث، أن هذا جائز لكن الأفضل هو عدم التسمية. قالوا فالحديث النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ماذا؟ إلى الأفضل، وإلا فالتسمية جائزة. واستدلوا أن جمعا من الصحابة كان اسمه الحكم، كان اسمه الحكم. والقول الرابع أنه، نعم هذا ذكرناه، القول الرابع إذا كان من باب الكنية قالوا هذا يحرم لأن الرجل كان يكنى، أما لو كان من باب التسمية فهذا جائز. إذن عندنا 4 أقوال فيما يتعلق بهذا الاسم، فيما يتعلق بهذا الاسم. ثم قال رحمه الله، قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. أي فما حكمه؟ أي فما حكمه؟ فالجواب حكمه أنه مرتد، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، ولا يستثنى إلا المكره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة جلية، وهو أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن الإسلام ردة تنافي التوحيد بالكلية، ردة تنافي أصل التوحيد، ردة تنافي أصل التوحيد. فهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، أن من يستهزئ بالقرآن أو بالسنة أو بالدين أو بشرائع الإسلام أن هذا قد كفر وقد ارتد عن الإسلام وقد خرج عنه خروجا كليا ينافي أصل التوحيد. هذا هو خلاصة الباب. ثم ذكر المؤلف قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم، والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية أي ما لنا من قصد، أي ما لنا من قصد. قال عن ابن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض، دخل حديث بعضهم في بعض. هذه مسألة في المصطلح لعلها مرت معكم مع الشيخ، وهو ما يتعلق بذكر الراوي أحاديث بسياق واحد يدخل حديث بعضهم في بعض. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق. لأنه لا يطلق هذا على رسول الله صلى الله عليه، لأنه لا يطلق هذا يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة إلا رجل منافق، ولهذا حكم عليه مباشرة بماذا؟ بالنفاق. ولهذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن ساب الصحابة كافر، استدل بعضهم بهذا الحديث أن ساب الصحابة كافر أخذا من قول عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي سبقه بالوحي. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، أي بالحزام الذي يربط به الرحل، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. وهذا فيه كما مضى أن الاستهزاء كفر، أن الاستهزاء بالله ورسوله وشرائع الدين وبالإسلام أن كل ذلك كفر ومن نواقض الإسلام، ولو كان ذلك على وجه المزاح وعلى وجه الضحك. فهذه التمثيليات التي تستهزئ ببعض شعائر الدين هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وسواء قلنا أن الذي قال هذا رجل من المنافقين أو أن الذي قاله رجل من المسلمين لم يكن منافقا، فالحكم لا يختلف، سواء قلنا أنه مسلم فحصل منه ناقض من نواقض الإسلام، أو قلنا أن القائل رجل منافق، فقد بينت الآية والحديث أن هذا الفعل كفر، أن هذا الفعل كفر. ولهذا تجد بعضهم قد يطيل الخلاف، هل الذين قالوا هذا كانوا مسلمين أو كانوا من أهل النفاق؟ يقال يعني سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من أهل النفاق فالحكم ماذا؟ الحكم لا يتغير، الحكم لا يتغير. وسبب هذا النزول رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، والإمام الوادع رحمه الله أورده في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال رحمه الله: الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام ابن سعد، فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في الميزان، وأخرجه الطبري من طريقه، وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك. فالخلاصة أن الإمام الوادع رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث ضمن كتابه المشهور الصحيح المسند من أسباب النزول. فالشاهد من هذا الباب أن مما ينافي ويناقض أصل التوحيد هو الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بشيء من شرائع الدين. وهكذا لمن استهزأ بالسواك أو استهزأ باللحية أو استهزأ بتقصير الثوب، كل ذلك من نواقض الإسلام. لكن هذا إن قصد ماذا؟ إن قصد الاستهزاء بنفس الحكم الشرعي. لكن إنسان يعني هذا منتشر عندنا يقول هذا يعني لحيته مثل إيش؟ مثل الكبش، يعني لحيته مثل لحية الكبش أو مثل لحية كذا من الحيوانات، يستهزئ. يقال إن أراد الحكم وأراد الأمر الشرعي الذي هو اللحية، هذا إيش حكمه؟ هذا كافر. وإن أراد الاستهزاء بنفس الشخص دون الاستهزاء بالحكم الشرعي، هذا ما حكمه؟ مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وهذا سيأتينا بتوسع بإذن الله عز وجل في نواقض الإسلام عند هذا الناقض، سيأتي في نواقض الإسلام ما يتعلق بناقض الاستهزاء، وسيأتي تفصيله بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ودرس الخميس إن شاء الله يعني يكون بيننا تواصل عبر المجموعة. جزاكم الله خيراً.